بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. النهاردة احنا هنتكلم عن مرض جديد من أمراض القلوب، وهنحاول بقدر المستطاع إن احنا نقف مع المرض ده، وتحديد وصف هذا المرض وإيه خطورته وإزاي إن شاء الله نعالجه. بس أنا حابب البداية أنقل كلمة للحسن البصري رضي الله عنه ورحمه الله رحمة واسعة، وهو بيتكلم عن هذا المرض القلبي، وهو بيقول ان شر داء خالط القلب هو هذا المرض. وبيقول ان شر داء ممكن يصيب قلب الانسان هو اتباع الهوى، ان الانسان منا يتبع هواه. والمرض ده ربنا ذكره في القرآن اكثر من 30 مرة، وبيحذرنا منه، يقول لنا خدوا بالكم المرض ده خطير جدا. والحسن البصري لما يقول لنا إن أسوأ أنواع أمراض القلوب هو مرض اتباع الهوى، يبقى ما ينفعش إن إحنا نمر عليه مرور الكرام، أو إن إحنا نقرأ الآيات بتاعة اتباع الأهواء واتباع الهوى وتعدي علينا كده من غير ما نقف معاها أو نعرف إيه المرض ده وإيه خطورته وإزاي نعالجه. صوت واضح يعني اللي معانا عزوم؟ صوت واضح؟ لو صوت واضح عزوم نكتب واحد، لو صوت واضح على الزوم نكتب واحد. طيب الحمد لله. طيب ارجع تاني واقول تعالوا مع بعض من البدايه نفهم اولا هو ايه اصلا قصه اتباع الهوى، وبعد كده نحاول بقدر المستطاع ان احنا يعني شوفوا ان انا افهم ايه هو المرض اصلا، هيبقى سهل عليا جدا ان شاء الله ان انا بعد ما استطيع توصيفه بالطريقه الصحيحه هيبقى سهل عليا جدا ان احنا نعالج. شوفوا يا جماعة، ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الخلق النفوس بتاعت البشر متغيرة، ويمكننا إن إحنا نقسم نفوس البشر الناس المحيطة بينا 1 من 5. أول واحد منهم، ودي الشخصية اللي العلماء بيقولوا عليها الشخصية الملائكية، والشخصية دي بتميل دايما لحب الله، بتميل دايما لطاعة الله، بتميل دايما ان هي تقرب الناس من ربنا سبحانه وتعالى. دي شخصية معاكي، بتعيش معاكي او بتعيش معاك، ما شاء الله لا فيها غل ولا حسد ولا بغضاء ولا كراهية، شخصية بتحب الخير للناس، وفي نفس الوقت هي قريبة جدا من ربنا سبحانه وتعالى. احنا مش هنتكلم عنها النهاردة، مش هم دول ان احنا هنتكلم عنهم، ولكن هنتكلم على الاصناف الاربعة الباقية. الصنف الثاني بعد الشخصية الملائكية، في شخصية العلماء بيقولوا عليها هي الشخصية البهيمية. والشخصية البهيمية هي عاملة بالضبط حياتها بالضبط عاملة زي حياة البهائم، هي مش عايشة إلا عشان الأكل، إلا عشان الشرب، إلا عشان المال، إلا عشان الدنيا، إلا عشان الشهوات. هو إحنا دايما معانا كده واحد معانا في الشغل هو يبيع الدنيا، يبيع نفسه، يبيع نفسه ويبيع كرامته علشان شوية فلوس. إحنا نعرف معانا واحد معانا في الشغل عنده بدل العلاقة المحرمة مع نساء بدل الواحدة 50 واحدة رغم إنه متزوج، هو العياذ بالله شخصيته كده. فدي الشخصية اللي العلماء بيقولوا عليها الشخصية البهيمية، اللي هي دايما بتميل للمال، بتميل للدنيا، بتميل للشهوات. فالشخصية دي لما بتتبع الهوى بيبقى هواها دايما رايح للحتة دي، وهيجي التفصيل. بس أنا عايز بس من البداية نركز بس في أنواع الأنفس علشان يبقى سهل علينا نفهم إيه هو مرض اتباع الهوى. يبقى الشخصية البهيمية دي هي الشخصية اللي تعيش في الدنيا كعيشة البهائم، زي ما ربنا قال لنا في القرآن أولئك كالأنعام، هم عايشين في الدنيا زي الأنعام، عايزين أكل، عايزين شرب، عايزين فلوس، عايزين شهوات، عايزين شهوات نساء. هو مش عايز في الدنيا إلا ده، وممكن يبيع اي شيء في الدنيا علشان ده، ممكن يبيع كرامته، بل ربنا سبحانه او النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا في السنه ان ممكن في بعض الاوقات يبيع دينه علشان ده، كما قال صلى الله عليه وسلم يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. هي دي الشخصيه البهيميه. الشخصيه الثالثه هي الشخصيه الشيطانيه، والعلماء لما اتكلموا على الشخصيه الشيطانيه قالوا هي الشخصيه اللي تحب دايما للناس الاضلال، تحب دايما الافساد، تحب دايما الدلالة على المعصية. يبقى قاعد مع صاحبه، افتح البلوتوث هبعت لك حتة مقطع، يبقى قاعد معانا شفت فضيحة الفنانة الفلانية أو فضيحة الفنان الفلاني. هو شخصية طول ما هو موجود معانا هو لا يهدأ أبدا إلا وهو يسعى إلى إضلال الناس. الشخصية اللي كانت زمان يقول للشاب مثلا إيه، أنت عامل إيه ما تشربش سجاير، أنت خايف من ماما ولا إيه، خد يا عم سجارة جرب. دي شخصية العلماء بيسموها هي الشخصية الشهوانية، الشخصية اللي دايما عفوا الشيطانية، اللي بتميل دايما للإضلال، اللي بتميل دايما للإفساد، نسأل الله السلامة والعافية. الشخصية الثالثة هي الشخصية الربوبية، والشخصية الربوبية دي هي من أسوأ أنواع الشخصيات على الإطلاق، وتسمى اتسمى أو سمى العلماء الشخصية بالشخصية الربوبية اللي هي بتميل للعناد، بتميل دايما لصفات الرب، للكبر، للعلو في الأرض. هي دايما كل اللي في دماغها دايما ازاي تتعامل مع الناس من فوق قوي. الشخصيه الربوبيه دي هي اللي ما بتحبش حد ابدا ينتصر عليها في الكلام او في الفعال. يعني الشخصيه الربوبيه دي انت لو بتتناقش معاها بتتعب جدا. بتتعب ليه؟ لان هي مش عايزه تعترف ان هي غلطانه، هي انا الصح انت اللي غلط، يا بنتي انت عملتي كذا وكذا ده غلط، ايوه انا غلط بس انا مش غلطانه انت اللي غلطان. هي شخصيه دايما لا تميل للانهزام، شخصيه دايما لا تميل للخضوع للحق، ما تميلش للحق ابدا ابدا. شخصيه متكبره، بتميل دايما للكبر، بتميل دايما للعلو في الارض، زي شخصيه فرعون كده، انا ربكم الاعلى، ما علمت لكم من اله غيري. هو كده شخصيته كده، زي قارون، انما اوتيتوه على علم. شخصيه دايما بتميل دايما ان هي تبقى اعلى من الناس خطوه. واما الشخصيه الرابعه او الخامسه بقى معانا هي الشخصيه السبوعيه، وهي الشخصيه اللي دايما بتميل للانتقام، بتميل للغضب، بتميل للاذى. ونموذج الانسان اللي مثلا كان معانا في المدينه الجامعيه يبقى مبسوط قوي قوي قوي، وواحد صاحبنا نايم مثلا يجيب قرطاس ورق ويحطه بين صوابعه كده ويولع في الورقه، فصاحبنا لما النار توصل لرجليه يتحرق يقوم مفزوع، هو مبسوط بده قوي. هي الشخصيه اللي ما بتقدرش تتعامل معاها نظرا لشده الغضب بتاعها، شخصيه ما بتسيطرش على نفسها، سليطه اللسان جدا، مؤذيه جدا للناس. الشخصية دي بطبعها دايما ازاي تفسد الأسرة دي، ازاي تعمل مشاكل للأسرة دي، ازاي تعمل سحر وأعمال للأسرة دي، هي شخصية دايما بتميل للانتقام والغضب. هو أنت بتقول لنا التقسيمة دي ليه؟ أنا بقول لكم التقسيمة دي علشان تفهموا طبيعة الشخصيات الخمسة اللي العلماء اتكلموا عليهم، وبالتالي نقدر نفهم بقى بعد كده هي إيه قضية اتباع الهوى. اتباع الهوى باختصار ان كل شخصيه من هذه الشخصيات بتميل لما تحبه وتشتهيه. فاتباع الشخصيه اللي هي بتعبد الفلوس، بتعبدها كده، هواها دايما ان هي طول ما هي قاعده في الشغل تاخذ الرشاوي من الناس، طول ما هي قاعده في وظيفه تتفنن ازاي تسرق من هنا وتاخذ اموال من هنا. فاتباعها للهوى خلاها تخرج عن اطار الشرع، لأن الهوى في ذاته مش حرام. الهوى في ذاته مش حرام. السيدة عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنني أرى الله عز وجل يسارع في هواك، في اللي أنت بتحبه وتميل إليه. فمما لا شك فيه إن كل شخصية من هذه الشخصيات لها هوى معين. الهوى ده ربنا سبحانه وتعالى أمرنا إن الهوى ده يكون على وفق الشرع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. زي الشخصية الملائكية كده، الشخصية الملائكية هواها في ايه؟ هواها في ركعتين في جوف الليل، هواها في ايه؟ هواها في مجلس علم، هواها في ايه؟ ان هي ممكن مثلا تسافر مسافات طويلة جدا تحضر درس علم، هواها في ايه؟ تروح تعمل عمرة، هواها في ايه؟ تعمل جمعيات وعمالة تحرم نفسها من ملذاتها علشان تسافر الحج. فالهوى هنا محمود، الهوى هنا رايح للي ربنا سبحانه وتعالى يحبه ويرضاه، فالهوى هنا محمود يعني بفضل الله هوى كويس جدا، وهوى يا ريت يكون كل هوانا كده، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لما جئت به. انما المشكله بقى في ايه؟ انما بقى المشكله في ايه؟ انما المشكله في الهوى مع الشخصيات الاربعه اللي هم بعيد تماما عن النفس الشهوانيه او النفس اللي هي البهيميه. عفوا، بعيد عن النفس الملائكيه. ان الهوى يكون رايح لنفس البهيميه او للنفس السبعيه او للنفس الشيطانيه او للنفس الربوبيه. هي هنا بقى بقت مشكله الهوى. وتعالوا اضرب ليكم مثال، تعالوا اضرب ليكم مثال. ربنا سبحانه وتعالى لما اراد انه يتكلم معانا على النفس البهيميه لما بتتبع الهوى، لما بتتبع الهوى بتعمل ايه؟ والله شهوه النساء موجوده عند الاصناف الخمسه، ولكن الشخصيه الملائكيه بتخالف هذا الهوى وبتتقي الله وبتستعين بمعرفه الله سبحانه وتعالى والخوف من الاخره على ترك هذا الهوى. امال النفس البهيميه ممكن تعمل ايه؟ لا، النفس البهيميه هواها هيميل بسرعه لما تريد ولما تحب. ولذا ذكر الله سبحانه وتعالى لينا قصه بلعام بن بعوراء. بلعام بن بعوراء هو عبارة عن شخصية بهيمية بحتة، الشخصية اللي دايما بتميل لحطام الدنيا، بتميل للدنيا، بتميل للمال، بتميل لشهواتها، بتميل لشهواتها. بلعام بن بعوراء لما أرسله موسى عليه الصلاة والسلام لدعوة ملك الجبارين، ملك الجبارين أعد له كنز كبير جدا، صندوق مليان أموال، وقال له: ها المال ده لك، ولكن بشرط إن أنت تتبعني. وهنا قدر يفهم ملك الجبارين شخصية بلعام بن بعوراء، دي شخصية مادية بحتة، دي شخصية مادية بحتة. خلاص، العبوا معاه على مادة، فلما اداله المال هوى. ولذا قال الله سبحانه وتعالى: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها وأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع إيه؟ واتبع هواه. أخلد إلى الأرض، أخلد للدنيا، لأنه كانت شخصيته كده شخصية بهيمية، كانت شخصيته شخصية بهيمية. النموذج بتاعها في هذه الحياة نموذج الشيخ أو الداعية اللي والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية، إن يسألوه: أنت إيه رأيك في الربا؟ آه والله أنا لو اديتوني فلوس أنا ممكن أخلي لكم الربا حلال. إحنا عايزينك تطلع في حلقة تتكلم عن موضوع معين يقول الحلال موجود والحرام موجود، أنتوا عايزين إيه؟ ما أنتوا اللي هتدفعوا. أقسم بالله أنا سمعت هذا بعيني، أنا سمعت هذا بعيني. ويمكن احنا بنشوف ما اكثر هذه النماذج، نماذج اللي اتبعت الهوى. وربنا سبحانه وتعالى ذكر في هذا الوقت، ذكر في هذا الوقت: واتبع هواه، كما قال تعالى: ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه. نموذج الانسان اللي بيتبع هواه، ونموذج الانسان اللي ربنا سبحانه وتعالى من عليه بالزوجه الصالحه، بالزوجه الدينه، ولكن هو دماغه مش هنا، زوجته جميله ونسيبه وحسيبه وذات مال وذات منصب وكل حاجه فيها، ولكن والعياذ بالله هواه رايح فين؟ انه يعمل علاقه مع فلانه ويعمل علاقه مع فلانه ويعمل علاقه مع فلانه. اما المؤمن الشخصيه الملائكيه هي شهوه متركبه فيه، ولكن بيعمل ايه؟ بالخوف من الله عز وجل ينهى النفس عن الهوى. اما الشخصيه البهيميه فهي مياله دايما للفتنه دي، مياله دايما للفتنه دي، زي امراه العزيز، زي امراه العزيز كده. امراه العزيز هي نموذج للشخصيه او الشخصيه البهيميه اللي هي مياله للشهوه، مياله للشهوات، مياله للشهوات. وسبحان الله، شفنا الان في نموذج بلعام بن بعوراء اللي جرى ولا المال، ربنا سبحانه وتعالى قال: فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. ازاي ذم ربنا ذمه؟ وقال: فكان من الغاوين، يعني كان من المهلكين. يوم ما اتبع الهوى بتاعه كانت النتيجه ان ربنا اهلكه. طب هذه المراه، هذه المراه امراه العزيز، يوم ما اتبعت هواها، لان هي شخصيتها مياله لكده، شخصيتها مياله للشهوات، هي شخصيه بهيميه بحتة، عملت ايه؟ مالت للشهوات، وراودته، المراودة مفعلة بمعنى تكرار الشيء مرة بعد مرة. يبقى ما كانتش مرة واحدة فعلتها مع يوسف، لا، ده مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة ومية والف، الاخيرة هي اللي اتكشفت، ما قبل ذلك لم يكشف. فدي بتكون شخصية عافاني الله وإياكم، اتباع الهوى عندها رايح دايما وعياذ بالله للفساد المادي والفساد الأخلاقي والفساد المتعلق بالنساء. هنا مالت النفس مع هذا الهوى، مالت النفس مع هذا الهوى. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. فشوفوا بقى خطر ان النفس دي تميل للهوى بهذه الصورة. النموذج الثاني هو نموذج النفس الربوبية، والنفس الربوبية هي التي لا تخضع للحق، النفس اللي بتميل دائما للعلو والكبر في الأرض. النفس دي مشكلتها الأساسية ان اتباعها للهوى انها لا تستجيب للحق. اتباعها للهوى مهما حاولنا ان احنا ندلها على الخير، لا ابدا، لا، هي عارفين انموذج الراقصه، نسال الله سبحانه وتعالى السلامه والعافيه، الشهره بقى والصيت والمال والقنوات ومش عارف ايه. الشخصيه دي لما نيجي نقول لها اللي انت بتعمليه ده حرام، اظهار مفاتن الجسد بالعريه حرام، ان انت تطلعي عاريه بهذه الصوره حرام، ان انت تفتني الناس بجسمك ده حرام، اللي بتعمليه ده محاربه لله عز وجل، هي لا تخضع للحق، هي لا تغضب للحق. مهما اعطيت لها من ايات ومهما اعطيت لها من بيانات، هي متبعه للهوى. لا، ده اسمه فن، انتوا مش فاهمين، ده انا افضل من شيوخ كتير، ده انا افضل من شيوخ كتير. الشخصيه الربوبيه هي شخصيه الممثله او شخصيه الفنانه اللي هي بقى الشهره والصيت والمعارف ومش عارف ايه والكلام ده. فلما لما حد يقول لها طب يلا عشان نصلي احنا نوقف، علشان نصلي نوقف تصوير علشان نصلي، هي مستنكره ده، هي لا تقبل الحق. هو في نقاش في الصلاة، وإن أحب الأعمال إلى الله عز وجل الصلاة على وقتها، لا، ولكن حب العلو، أنا مش أنت، أنا إزاي أصلا يقول لي حاجة زي كده. فالشخصية الربوبية لما يكون اتباعها للهوى هي لن تقبل الحق، وده والعياذ بالله ممكن يكون في صورة الزوجة، الزوجة العنيدة المتكبرة اللي شخصيتها أصلا شخصية ربوبية لا تقبل الحق. فمهما كان زوجها بيفهمها وبيعرفها، هي لا تقبل الحق. مهما كان كل الناس بيقولوا لها اللي انت بتعمليه ده غلط، ده ما ينفعش، هي مستمره على الغلط وماشيه فيه، هي شخصيه ربوبيه، وهذا من اتباع الهوى. وربنا سبحانه وتعالى اتكلم معانا على مشكله اهل مكه. هي مشكله اهل مكه كانت في ايه؟ مشكله اهل مكه باختصار وبوضوح خالص، هم اتربوا ان هم يكونوا ساده العرب. هم قلب مكه، هم قلب الجزيره العربيه اصلا. احنا فما قبل الحق من النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا للهوى بس. علشان كده كان مهما النبي صلى الله عليه وسلم يوري لهم الآيات، كان مهما النبي صلى الله عليه وسلم يوري لهم الآيات، ما كانوا يقبلوها، ما يقبلوهاش أبدا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في سورة القمر قال إيه؟ وإن يروا آية يعرضوا. إيه الصورة، إيه الآية اللي اتعرضت عليهم في سورة القمر؟ انشقاق القمر. هم اللي طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم شق الأمر، ولو الأمر اتشق إحنا هنؤمن بيك، خلاص انشق القمر. طب المفترض انت امام هذه الايه تعمل ايه؟ تخضع. لا، النفس الربوبيه لا تخضع للحق، النفس الربوبيه لا تخضع للحق. ليه؟ هي متبعه للهوى. وشوف ازاي ربنا سبحانه وتعالى في القران يوضح لنا المرض الحقيقي اللي عند الناس دي، فيقول وان يروا ايه يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا وايه واتبعوا اهواءهم. هي كانت المشكله الاساسيه في اتباع الهوى. والشخصية الربوبية هي طبيعتها أنها لا تقبل الحق، لأن هي معنى أن أنا أقبل الحق يبقى أنت أفضل مني، فما ينفعش، أنا لازم أنا اللي أكون رقم واحد. تخيلوا بقى الزوجة لما تكون في البيت هي المتبعة للحق، متبعة للهوى في مسألة العناد طب دي هتعيش إزاي مع زوجها أصلا؟ تخيلوا بقى اعكسوا، الزوج اللي عنده كبر وعناد ده هيتعامل أصلا مع ناس إزاي أصلا؟ تخيلوا في يوم من الأيام دكتور جامعة بقى، ده الناس هتتعامل معاه إزاي وهو متبع للهوى؟ فمشكلة الشخصية الربوبية ان اتباعها للهوى بيكون رايح فين؟ بيكون رايح ان هي لا تستجيب ابدا، لا تستجيب ابدا، لا تستجيب للحق، لا تستجيب للحق مهما كان الوضع. وعشان كده دايما سبحان الله زي ما هناخد دلوقتي في وصف الله عز وجل لهؤلاء اللي اتبعوا الهوى، هتلاقوا دايما ان هم مشكلتهم دايما ان هم بيضلوا، مشكلتهم دايما ان هم بيضلوا. الصورة الثالثة أو الشخصية الثالثة، الشخصية الشيطانية. الشخصية الشيطانية احنا قلنا الشخصية اللي بتميل دايما للإفساد في الأرض. مشكلة الشخصية الشيطانية دي مثلا النموذج بتاعها في القرآن نموذج اليهود، اللي هم والعياذ بالله كان أكثر فتنة موجودة عندهم فتنة البغاء والعياذ بالله. عشان كده كان دايما النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كانت بغي من بغي بني إسرائيل، كانت بغي من بغي بني إسرائيل. وفتنة المال واخذهم الربا، هم اساتذه في اخذ المال بغير وجه حق، واساتذه في التاصيل لقضايا الربا والكلام ده. فالنفس الشيطانيه دي لما بتلاقي في يوم من الايام حد تيجي تضله وتلاقي بقى مصلح جاي يقول لها اللي انتوا بتعملوه ده غلط، اتباعها للهوى ان هي تتخلص من هذا المصلح، وهذا ما وضعه الله سبحانه وتعالى في كتابه لما قال اليهود: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى، بما لا تهوى أنفسكم. أدي الهوى هو هوى النفس رايح للإفساد، رايح للضلال. أنت جاي تقول لي إن الفواحش حرام، جاي تقول لي ده أنا النهارده أنا يعني اليهود النهارده أكبر رؤوس أموال بالنسبة ليهم النهارده، جاي والعياذ بالله من الأفلام الإباحية وبيع الأفلام الإباحية، والفلوس اللي بتيجي من ورا الأفلام الإباحية. تيجي النهارده تقول لي لا ده حرام. فتلاقي الشخصية الشيطانية اللي بتسعى دايما للإضلال وللإفساد والدلالة على المعصية هي لا تقبل أبدا إن حد في يوم من الأيام يقول لها لا ده غلط وده حرام، وده اتباع الهوى بتاعها. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى واجههم بهذا المرض فقال لهم: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم مستكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. اتباع الهوى وصلهم ان هم يقتلوا الانبياء، اتباعهم الهوى وصلهم ان هم والعياذ بالله والعياذ بالله يكفروا بهؤلاء الانبياء. وعشان كده لما كان انتوا شفتوا سبحان الله النماذج اللي احنا ذكرناها الان، اتباع الهوى وصلهم لايه؟ عشان كده كان دايما ربنا سبحانه وتعالى في القران يقول لنا: لا خدوا بالكم، اتباع الهوى مش شيء سهل ولا شيء بسيط. تخيلوا بقى ان احنا نصاحب الناس اللي زي كده، الوضع هيبقى عامل ازاي؟ وربنا سبحانه وتعالى في القران حذرنا وقال لنا: خدوا بالكم ان مرض اتباع الهوى ده من اسوأ الامراض فعلا اللي ممكن تصيب الانسان. وعلشان كده يمكن كان من اوائل الاوامر اللي ربنا سبحانه وتعالى بيامر بها الانبياء ويامر بها الصالحين: ابعدوا عن الناس اللي عندهم هوى، ابعدوا عن الناس اللي عندهم اتباع للهوى. ربنا سبحانه وتعالى قال لنبيه موسى عليه الصلاه والسلام: ان الساعه اتيه اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه. تخيلوا اول لقاء بين موسى عليه الصلاه والسلام وبين ربي عز وجل، يعني ربنا هيديله اساسيات الدين، مركزيات الدين، مركزيات الوحي، يقول له خد بالك اوعى تصاحب واحد صاحب هوى، اوعى تقرب من حد صاحب هوى. والقرآن المكي، القرآن المكي تناول قضية اتباع الهوى في صور كثير جدا، بل تلاقي مثلا في صورة بنائية، بناء للشخصية المسلمة زي سورة الكهف مثلا، تلاقي ان من أوائل الأوامر اللي ربنا يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: خد بالك يا محمد، احذر من الناس أصحاب الهوى، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. شوفوا، واتبع هواه في سورة طه مع نبي الله موسى، واتبع هواه فطرده، فالردى في ردى الهلاك، الهلاك في الدنيا والآخرة، إن أنا أقرب من حد صاحب هوى. وفي سورة الكهف وكان أمره فرطا، يعني أمره كله في ضياع وفي عذاب وفي هلاك، عشان ناخد بالنا. مش كده وبس، بل ربنا سبحانه وتعالى يبين إن أسوأ شيء في الدنيا إن الإنسان يحول الهوى بتاعه لإله يعبد من دون الله، ويبقى هو الإله المتبع. نفسه تقول له اكذب هكذب، نفسه تقول له ائذي فلان هأذي فلان، نفسه تقول له اعمل كذا من الحرام انا هعمل كذا، نفسه تقول له كلم فلان، نفسه تقول له ايه ابعت قلب احمر لفلانه ولا ورد حمراء لفلانه في كومنت ولا في حاجه، فهو يقول ماشي انا هعمل. فربنا عز وجل يقول لا خد بالك ان اللي بيسير على هذا الطريق بيهلك. قال الله سبحانه وتعالى: افرايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوه فمن يهديه من بعد الله. فاسوأ شيء في الدنيا، اسوأ شيء في الدنيا ان الانسان يكون متبع لهواه، إنسان يكون متبع لهواه. وده اللي يخليني نخش على النقطة التانية النهاردة بعد ما فهمنا إيه قصة بقى اتباع الهوى والكلام ده، نخش على هو المرض ده لو نزل في قلبي ممكن يعمل إيه؟ أول حاجة الإنسان لو اتبع هواه، الإنسان منا لو اتبع هواه ولم يخالف هوى النفس وما حاربش هوى النفس ولا جاهد هوى النفس، ده اللي بيهلك في الدنيا والآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أو قبلها شوية في القرآن قال تعالى، وبيوضح بقى أنموذج الاثنين من الناس، واحد هو اللي قال لنفسه لأ ده غلط، والتاني اتبع هواه. قال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. فأما من طغى ظلم، يبقى دي الشخصية السبعية اللي بتميل للغضب والانتقام دايما، وآثر الحياة الدنيا دي الشخصية البهيمية كانت النتيجة، فإن الجحيم هي المأوى. شفت سبحان الله القرآن، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، والتاني بقى وقف مع نفسه وبدأ يقول لا لا ده غلط، ده مش هعمل أنا، ده أنا مش هعمل ده، اتحطت له رشوة بملايين، لا أنا مش بتاع الكلام ده، جات له واحدة ذات منصب ومال وجمال، لا أنا مش بتاع الكلام ده. فكانت النتيجة ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وكان الإمام أبو الدرداء رضي الله عنه يقول من اتبع هواه خسر ميزانه يوم القيامة. أيوة فعلا، اللي هيتبع هواه ده اللي خسران على الميزان يوم القيامة، لأن يوم القيامة بسبب اتباع الهوى ترك الحق، بسبب اتباع الهوى وقع في الشواذ، بسبب اتباع الهوى وقع في المحرمات. فكانت النتيجة كفت سيئاته كبرت قوي، واتملت سيئاته واتملت معاصي. وكان الشعبي رحمة الله عليه بيوضح خطر الهوى على الإنسان في الدنيا، أنا أبقى متبع لهوايا. قال الشعبي إنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في نار جهنم. الهوى ما تسماش هوى إلا لأنه فعلا بياخد صاحبه كده يرميه في جهنم يوم القيامة. يعني سبحان الله، هي متزوجة وزوجها يتقي الله سبحانه وتعالى فيها، وهي تقول لا أنا بحب فلان وبتكلم فلان وبتمشي مع فلان وبتخرج مع فلان، يا بنتي زوجك أصلا معاك في حاجة؟ لا. يا بنتي زوجك عمل معاك مشكلة؟ لا. طب أصلا معاك في حاجة؟ لا. أمال إيه ده؟ ده اسمه اتباع هوى، ده اسمه اتباع هوى. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. فاتباع الهوى هو اللي بيوصل لده، اتباع الهوى هو اللي بيوصل لده. نسأل الله السلامة والعافية. وسبحان الله، فعلا ما فيش حد هيتبع الهوى إلا فعلا يهوي به هواه يوم القيامة. وكان ابن عطاء الله رحمه الله يقول من غلب هواه عقله افتضح، فضحته يوم القيامة هتبقى كبيرة، فضحته يوم القيامة هتبقى كبيرة. اتنين، الهوى ده قائد الضلال أصلا، يعني ما فيش شيء يقود إلى الضلال وهو انحراف الإنسان على طريق مستقيم زي اتباع الهوى مع الأنفس بقى كلها. يعني شوفوا بلعام بن بعوراء اللي قدم المال على الدين، وصل فين؟ وصل لمستوى إلى الضلال لا يعلمه إلا الله. تكملة القصة، وموسى عليه الصلاة والسلام لما جهز جيشه ليحارب الجبارين، قال ملك الجبارين لبلعام يا بلعام يعني ادعو الله عليه، انت صاحب دعوه مستجابه. فبالعام قال له لا، ده موسى نبي وانا لو دعيت عليه ربنا يهلكني. قال له طب نعمل ايه؟ فشوف الضلال اللي وصل اليه. قال جملوا نساءكم وارسلوهم في جيش في موسى عليه الصلاه والسلام لينشروا فيهم الفاحشه، فانني قرات في التوراه ان الفاحشه اذا ظهرت في قوم عذبهم الله. شوفوا احنا وصلنا لاي مستوى من الضلال اللي وصل اليه بلعام بن بعوراء. ليه؟ اتباع الهوى، اتباع الهوى. الايه دي او الايه دي برضو يعني العلماء بيقولوا ان نزلت هذه اطلع عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا. الايه دي نزلت في اميه بن ابي الصلت، واميه بن ابي الصلت تعرفين ان هو من اعظم شعراء الجاهليه، واميه بن ابي الصلت كان النبي صلى الله عليه وسلم محبا لسماع شعره، فكان دايما كما في حديث الشريد اللي رواه مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لي ذات يوم هل معك من شعر اميه بن ابي الصلت شيئا؟ قلت نعم يا رسول الله. فقال هيه قول. قال فانشدت بيتا ثم بيتا حتى انشاته 100 بيت، 100 بيت، 100 بيت. تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم ويقول في الحديث كاد ان يسلم، كاد ان يسلم في شعره. وفي روايه، بس الروايه دي ضعيفه، النبي صلى الله عليه وسلم قال امن لسانه وكفر قلبه. اميه بن ابي الصلت سمع من اليهود وسمع من النصارى وسمع من اهل الكتاب ان هذا الزمان زمان نبي، فكان يقول هذه الاشعار علشان ربنا يرضى عنه فيكون هو هذا الرسول المبعوث. فلما بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، شوفوا اتباع الهوى بيوصل لايه، كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل وحاربه ايام حرب حتى مات. فربنا يقول واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، عرف في التوراة وفي الإنجيل ومن كتب أهل الكتاب إن هذا الزمن زمن نبي، ومع ذلك لما كان النبي مبعوث من قومه ولم يكن هو هذا النبي كفر بالله سبحانه وتعالى. فربنا عز وجل يقول فمثله كمثل الكلب. وفعلا ما رأيت شيء يضل الإنسان زي اتباع الهوى. أبو جهل والأخنس بن شريك وابو سفيان كل يوم يروحوا عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعوا منه القران ويخرجوا ويتجمعوا في الطريق ويتعاهدوا من بعض، محدش يجي ولا يسمع من محمد صلى الله عليه وسلم القران. لو رايتم ضعفاء مكه وسفهاؤها هيفتتنوا اذا قالوا الكبار هم لذات نفسهم بيسمعوا القران من محمد ومغرمين بالقران. فالاخ الشريك قال لابي جهل: يا ابا جهل، اتعلم ان محمد الرسول مبعوث من عند الله؟ ابو جهل قال: اه انا عارف ان هو رسول مبعوث من عند الله عز وجل. شوفوا بقى اتباع الهوى. ولكن كنا وبنو عبد مناف كفرا سيرهان، اطعموا فاطعمنا وسقوا فسقينا، حتى اذا تساوينا قالوا منا نبي فانى لنا هذا. عداوتهما حييت، عداوتهما بقيت. ده اسمه ايه بقى؟ اتباع هوى. لان ابو جهل شخصيه بتتصنف عندنا في التصنيفات اللي احنا قلناها شخصيه ربوبيه. الشخصيه الربوبيه لا تذعن للحق، لازم اكون انا المتفرد. يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم من قبيله ابي جهل كان زمانه امن به، ولكن هو اتباع الهوى. وعلشان كده لما احبار اليهود، لما احبار اليهود شوفوا اتباع الهوى، بعث احدهم اخاه علشان يشوف الصفات اللي عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهل هي فعلا الصفات دي الموجوده في التوراه ولا لا. فذهب اخوه الى النبي صلى الله عليه وسلم وبدا يختبره بعض الاختبارات كده الى ان تيقن انه هو الرسول الذي جاءت به التوراه وبشرت به التوراه وبشر به الانجيل. فلما عاد هذا الرجل الى اخيه اللي هو حيي بن اخطب قال له: ها هو اللي موجود عندنا في التوراه بصفته؟ قال: والذي بعث موسى بالتوراة هو كل صفاته. طيب هتعمل ايه؟ فهو خلاص الرسول اللي بعث ده مش من اليهود، مش من اليهود. هنا بقى يجي اتباع الهوى، هنا بقى يجي اتباع الهوى. قال: عداوته ما حيت. ولما سألوا الأنصار: أنتوا ليه أكتر قبيلة من قبائل العرب آمنت واتبعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه أنتوا بالذات؟ شوفوا الفرق بقى بين الشخصية اللي حاربت هواها والشخصية المتبعة لهواها. لما بيسألوا الأنصار ليه الأنصار كانوا أقرب أو أول قبائل العرب إيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه يعني؟ قالوا: كانت بيننا وبين اليهود قديما حروب. وطبعا الأنصار هم أصحاب الأرض واصحاب العدد، فكانوا في كل مره بيقتلوا من اليهود مقتله شديده، واليهود يقولوا لهم ايه؟ واليهود يقولوا لهم: هذا زمان نبي، هذا زمان يشرك ان يبعث الله فيه نبيا، وانه خارج فينا لا محاله، فان يخرج فينا والله لنقتلكم معه قتل عاد. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بسرعه الانصار افتكروا كلام اليهود فامنوا بهذا النبي. طب واليهود نفسهم؟ الله عز وجل أنزل في قبل في فيهم قوله تعالى: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. هو بقى ده اتباع الهوى، هو ده بقى اتباع الهوى. كنت لسه في مشكلة، مشكلة في قضية بقى اتباع الهوى. زوج بيقول لي: أنا زوجتي بتجيب مثلا واحدة شغالة في البيت، والشغالة دي بتسرق، سرقت مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة. وأنا قلت لزوجتي: ما ينفعش إن هي تخش هنا، إحنا مسكناها مرة بتسرق، مرة تانية ومرة ثالثة، فما ينفعش إن أنت تجيبيها هنا. ومع ذلك هي لسه الى الان شخصيه ربوبيه بقى، اتباع الهوى. لا انت ما تقوليش اجيبه وما اجيبش، انا اللي اجيبه وانا اللي الله يا بنتي ده غلط. فهنا اتباع الهوى، نسال الله سبحانه وتعالى السلامه والعافيه. اتباع الهوى لما يجي مع الشخصيه الربوبيه، اتباع الهوى لما بيجي مع الشخصيه والعياذ بالله الشخصيه البهيميه، اسوأ انواع من الانواع السيئه جدا جدا مع الشخصية البهيمية. لأن اتباع هواها بيكون رايح في الشهوات اللي ربنا سبحانه وتعالى لا يحبها ولا يرضاها، هتلاقي دايما متبع لشهواتها، دايما حريصة على المال الحرام، دايما حريصة على اتباع الشهوات. تلاقي سبحان الله شخصية شيطانية، مغني مثلا المغنيين هو والعياذ بالله، والعياذ بالله لما يقولوا له: حرام عليك، انت ضليت ناس كتير جدا وفتنت ناس كتير جدا، وكم البنات اللي اتفتنوا بسبب اغانيك لا يعد ولا يحصى. هو يرفض انه يستجيب، وبيبدا يتبع الهوى. ليه؟ عشان الفلوس اللي بتيجي من ورا الاغاني، علشان الشهرة اللي بتيجي من ورا الاغاني، عشان نظرة الناس ليه بتيجي من ورا الاغاني. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. وعلى فكرة أسوأ شيء لما مش لما يكون الهوى في المعاصي، أسوأ شيء لما يكون الهوى في دين ربنا سبحانه وتعالى. لما يكون اتباعنا للهوى في دين ربنا سبحانه وتعالى، في الأوامر، في الحلال والحرام. إنك مثلا تتكلم مع حد وتجيب للبنت دي عشرات الأدلة من القرآن والسنة على حرمة التبرج، ومع ذلك هي تكذب بكل ده. بل ممكن تكون البنت حافظة من الأدلة من القرآن والسنة على فرضية الحجاب أكتر مننا، ومع ذلك هي متبعة للهوى، فهي مش عايزة إن هي والعياذ بالله تلبس حجابها اتباع هوى. أسوأ من ده لما يكون الهوى بقى مثلا مع طلبة العلم، وده نوع من أسوأ أنواع الهوى، لما يكون الهوى متعلق بطلبة العلم، لما يتناقشوا في مسألة من المسائل ويظهر بالدليل الصريح الواضح، يظهر بالدليل الصريح الواضح ما يتعلق بحرمة الفعل ده مثلا، والتاني لأنه متبع للهوى. يعني مثلا احنا في هذا الشهر الكريم، شهر ربيع الأنوار الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم على قول جمهور أهل التاريخ، فإحنا خلينا مسلمين إن شهر ربيع على قول جماهير المؤرخين إن ولد النبي صلى الله عليه وسلم. طب ايه حكم عمل المولد النبوي؟ ايه حكم عمل المولد النبوي؟ فتلاقي واحد من اهل الحق يقول يا جماعه المولد النبوي احتفل به السلف ازاي؟ صاموا يوم الاثنين، اكثروا من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، اجتهدوا ان في هذا الشهر يقرأوا سيره النبي صلى الله عليه وسلم على الناس، اجتهدوا في هذا الشهر ان هم يقرأوا كتب الشمائل المحمديه على الناس، اجتهدوا في هذا الشهر ان هم يظهروا فرحتهم بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. لحد هنا انا ما عنديش مشكله، نقول له يا سيدي يا سيدي الفاضل احنا لا نجادل ان كل هذه من الامور المستحبه على مدار العام وفي ربيع خاصه، ولكن انا بتكلم في المولد النبوي ان انا اجيب 2 رجاله يرقصوا في المسجد وفرقه موسيقيه داخل المسجد وبنقول احنا بنحتفل بالنبي، ان احنا بنرقص جوه المسجد. انا في المولد ده هو اللي عندي بدعه. انا النهارده لما في واحده من اسكندريه ربنا يا رب يهديها ويصلح حالها تقول انا راح عند سيدنا نفيس احتفل بالمولد النبوي، طب هتحتفل بالمولد النبوي ازاي؟ ان هي عماله ترقص قدام الرجال وتتمايل امام الرجال، وده الاحتفال بالمولد النبي، هو ده الاحتفال البدعي اللي احنا بنتكلم عليه. ان النهارده اللي احنا اتربينا عليه واحنا صغيرين بيعملوا المولد ونروح نلاقي رجال ونساء قاعدين يشربوا شيشه مع بعض واختلاط وفواحش وقله ادب ومسخره، احنا شفنا الكلام ده بعينينا، فنقول الاحتفال ده هو المبتدع. فهو النهارده يسيب كل هذه المظاهر المبتدعه، واظن اتعرض كميه فيديوهات الفتره اللي فاتت عن ناس بتحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقه، ولا يزال برضه نقول له هذه بدعه، يقول لك لا حب النبي صلى الله عليه وسلم وانتم ما تحبوش النبي. هنا بقى اتباع الهوى، هنا بقى بيظهر فعلا اتباع الهوى، هاي دي بقى المشكلة الكبيرة. لما يكون اتباع الهوى في الجانب العلمي، في جانب طلبة العلم، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. إن أحد كبار المشايخ المفسرين في عصرنا، هذا الشيخ قبل ما يموت كتب في وصيته إن أنا أدفن في مقابر المسلمين ولا أدفن في مسجدي، ويجي ولاده النهارده يتعمدوا ان هم يدفنوا داخل المسجد علشان يقام احتفال بمولد هذا الشيخ الجليل، علشان يحطوا صناديق النذور وتحط الاموال وتتحط الفلوس والفلوس دي تتاخد في جيوبهم. يا جماعه ده حرام، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء وصالحين مساجد. لا، اتباع الهوى بقى هنا، اتباع الهوى هنا بقى يظهر. انا وصاحبي، يعني شوفوا بقى اتباع الهوى لما يخش بقى في العلاقات بيننا وبين بعض، انا وصاحبي اختلفنا في نقطه الحق فيها ظاهر واضح وهو لا يزال يجادل في الباطل، يا ابني غلط ده ما ينفعش، ده الناس كلها اجمعت ان ده غلط، لا لا هو حلو. هنا يظهر بقى اتباع الهوى وازاي بيفسد علاقات الناس. وعلشان كده العلماء قالوا ان اكتر شيء والعياذ بالله بيصد الانسان عن الحق هو اتباع الهوى. كان علي رضي الله عنه يقول اخوف ما اخاف عليكم، اخوف ما اخاف عليكم اثنتين، طول الأمل واتباع الهوى، فبطول الأمل تنسى الآخرة وباتباع الهوى يصد عن الحق، وباتباع الهوى يصد عن الحق. بل النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا إن المرض ده من المهلكات، من المهلكات للإنسان في الدنيا والآخرة، حتى قال صلى الله عليه وسلم في حديث أنس اللي وراه البيهقي في شعب الإمام بإسناد حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. الهوى المتبع وشوفوا، انا بالله عليكم انسوا بقى كل اللي انا اتكلمت عنه دلوقتي، انا هركز معاكم الان في اثر رواه وهب بن منبه. وانتوا عارفين وهب بن منبه كان من اهل الكتاب واسلم، كان من اليهود واسلم، وبقى عنده علم من التوراه وعلم من الانجيل، فالراجل عنده علم. فهيقول كلمه عن خطوره اتباع الانسان لهواه، خطوره اتباع الانسان لهواه. بيقول ايه؟ بيقول اعون الاخلاق على الدين، في خلقين كده هم دول اعون اخلاق تساعد الانسان على التمسك بدين الله عز وجل، الزهد في الدنيا، الزهاده في الدنيا، ده عفوا، هو بيقول اعون الاخلاق على الدين الزهاده في الدنيا. يبقى اكتر حاجه تساعدك ان انت تكون متدين كويس انك تكون زاهد في الدنيا. قال واوشكها ردا، واكتر حاجه تهد الايمان في قلب الانسان اتباع الهوى. فقالوا له ليه اتباع الهوى اكتر حاجه تهد الدين؟ قال لان من اتباع الهوى تاتي الرغبه في الدنيا. بيتبع الهوى، بقى عنده رغبه في الدنيا اللي هي الدنيا المحرمه يعني. ومن الرغبه في الدنيا ياتي حب المال والشرف، ومن حب المال والشرف ياتي استحلال المحارم، ومن استحلال المحارم يغضب الله عز وجل، وغضب الله هو الداء الذي لا دواء له الا رضوان الله. انت شفته هو درجها لنا ازاي؟ هتلاقي موظف، الموظف ده قاعد مثلا في المرور رايحين نخلص حاجه، هو شوف اتباع الهوى، لا انا مش خلصت لك الورق غير ما تدفع فلوس، والله انا كنت بخلص ورق لابني محمد، اقسم لكم بالله انا فعلا مكان اللي يخشه يكره نفسه. المساله كان زمان مثلا يطلب رشوه وهو مستحي وحط وشه في الارض، لا لا النهارده بيطلبها علني، ولو قلت له حرام واتقي الله وده ما يرضيش ربنا بيهاجمك. ايه يا شيخ كده، يطخن صوته كده، هو انا لو جيت لك البيت مش هتسقيني شاي؟ ما هي دي كوبايه الشاي كده. ده اتباع الهوى، ده اتباع الهوى. فاتباع الهوى يخلي الانسان عنده رغبه في الدنيا. طيب ورغبه الدنيا دي تخليه عايز ايه؟ تخليه يستحل المحارم، يستحل الحرام، يستحل حاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى حرمها. طب ولما يستحل الحرام يغضب الله عز وجل عليه. هي دي مشكلة اتباع الهوى. الإنسان منا يتبع هواه، يفضل يتبع هواه بهذه الطريقة يخسر كتير جدا، يخسر كتير جدا. بنت من البنات بتتكلمني عن صاحبتها، اتعرفت على ولد وحبيته، يا بنتي ده غلط، يا بنتي ده حرام، يا بنتي انتبهي، ده ما ينفعش، يا بنتي خدي بالك اللي انت الطريق اللي انت ماشيه فيه ده غلط، انت مش عارفه حاجه، لا ده هو خلاف كل الاولاد، ده هو بيحبني، ده هو هيتقدم لي، ده هو وعدني. يا بنتي حرام عليك لا تتبعي الهوى، يا بنتي تعالي انا هوريكي الولد ده هو مش ماشي مع بنت، ماشي مع 20 30 بنت. يا بنتي تعالي تعالي وانا اسمعك كلام البنات. لا لا اصل هو تاب من الكلام ده كله. ودي من مشكلات اتباع الهوى، انه بيعمي الانسان، بيصيب الانسان بالعمى فهو مش شايف. يا بنتي غلط، يا بنتي هيضحك عليك زي ما ضحك على 20 30 بنت قبل كده، يا بنتي ده غلط، وهي مصره على ما هي عليه، لحد ما والعياذ بالله يقع المحظور ويرميها يعني بصوره سيئه جدا جدا جدا، وساعتها تقول يا ريتني. ايوه هي كانت، ما هي كانت مشكله في كده. المشكله ان اتباع الهوى بيجيب رغبه في الدنيا، ورغبه في الدنيا تاتي باستحلال الحرام، واستحلال الحرام بيجيب غضب ربنا سبحانه وتعالى. وغضب ربنا سبحانه وتعالى هو الداء الذي لا دواء معه الا ان يرضى الله سبحانه وتعالى علينا، الا ان يرضى الله سبحانه وتعالى علينا. وبالتالي بتكون من أخطر عقوبات ربنا سبحانه وتعالى الإنسان اللي دايما متبع لهواه، إن ربنا سبحانه وتعالى يحرمه التوفيق في الدنيا ويحرمه التوفيق في الآخرة. شاب عاصي لوالديه ومتبع هواه في ده، الناس تكلمه والناس تذكره بالله، يا ابني اللي انت بتعمله ده غلط، يا ابني حرام عليك، وهو لا يزال متبع لهواه، ده ابويا عمل ده امي عملت، ولا يزال متبع. وسبحان الله يجي بعد كده يقدم في شركة يفشل، يشوف شغلانة يفشل، يحاول يجمع مبلغ من المال علشان يشتغل بيه يفشل، حياته كلها يجي يتزوج بامرأة توري له النجوم في عز الظهر، إذا رزق بأولاد أولاد يكونوا عاقين بيه، وبعد كده يسأل هو ربنا ما بيوفقنيش ليه. من أعظم الكلمات اللي تبين لينا هل هؤلاء الذين اتبعوا أهواءهم بغير هدى من الله. قال الله سبحانه، قال الفضيل بن عياض رحمه الله، فضيل بن عياض بيقول إيه؟ من استحوذ عليه الهوى انقطعت عنه موارد التوفيق. لا يمكن بحال من الأحوال، لا يمكن بحال من الأحوال انسان تنقطع عنه موارد، تنقطع عنه موارد التوفيق، ويراجع نفسه الا ويجد ان ربنا سبحانه وتعالى حرمه من التوفيق، حرم التوفيق بسبب ان الهوى هو المسيطر عليه، ان الهوى هو المسيطر عليه. وعشان كده دايما بقول لكم ان سبحان الله من اخطر ما يتعلق بمرض اتباع الهوى انه فعلا بيعمل انسان، هو عامل له نوع من انواع العمى، قلبه خلاص قلبه اظلم، ولما قلبه يظلم هو مش شايف اصلا. ودي كلمه جميله قوي للامام ابو بكر الوراق رحمه الله عليه لما قال: اذا غلب الهوى على القلب اظلم القلب، واذا اظلم القلب ضاق الصدر، واذا ضاق الصدر ساء الخلق، واذا ساء الخلق ابغضه الخلق، واذا ابغضه الخلق ابغضهم. ياه، شفتوا الترتيبه دي؟ شفتوا الترتيبه دي لناس بالفعل متبعة لهواها، لناس بالفعل متبعة لهواها. يا بنتي ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا ووفقنا، أكرمنا ووفقنا، وجارك الزوج الصالح اللي فيه آلاف البنات غيرك بتتمناه، بل ملايين بنات غيرك بتتمناه، جالك الزوج الكويس، جالك الزوج الدين مختلفة معاه، هو يقول لها أنا أخدك أروح بيك عمرة كاتب كتابنا نقضي هناك في مكة، وهي تقول لا أنا مش عايز أروح مكة ولا عايز أعمل عمرة، انا اعمل لي فرحه، اعمل لي فرح واجيب المغني الفلاني واجيب الرقاصه الفلانيه. يا بنتي حرام عليك، اتقي الله يا بنتي، اتقي الله. هو ايه يعني؟ تخيلوا هي تخير بين العمره تقول لا انا عايزه فرح ومغنيين ورقصات، ده كلام من حد يعني اعطاه الله عز وجل قلبا سليما؟ لا والله ده قلبها مظلم. ايوه لاتباع الهوى، ايوه هو اتباع الهوى. لما اتكلم في يوم من الايام، والله العظيم زي ما بقولك كده، اتكلم في يوم من الايام مع احد الشباب واقول له ان الزواج ده نعمه ولازم نستقبل نعمه ربنا سبحانه وتعالى بما يرضي الله سبحانه وتعالى، ما ينفعش استقبل نعمه ربنا بمعصيته. يعني ربنا اداني الزوجه والسكن والموده والرحمه، انا اقول له لا انا في، يقول لي يا باشا انتوا كلامكم ده انتوا مش عايشين في الواقع اصلا. والله العظيم، والله بيقول لي كده، والله يا اخوانا بيقول لي كده، انا هعمل فرح المنصوره كلها تتفرج فيها على مراتي. قلت له نعم الرجوله بصراحه. هل معقول ده يبقى كلام؟ هو ده بقى اتباع الهوى. اتباع الهوى مشكلته الاساسيه انه لا يقبل الحق، لان القلب اظلم خلاص، والامل لما بيظلم هو مش شايف قدام عينيه، القلب ما عادش شايف خلاص. نسال الله سبحانه وتعالى السلامه والعافيه. يا جماعه خدوا بالكم، خدوا بالكم. طيب يبقى دي العقوبات اللي ممكن تكون متعلقه بان الانسان منا يتبع لهواه، الانسان منا يتبع لهواه. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما وصف الناس اللي متبعه لهواه في القران وصفها باوصاف عظيمه جدا علشان يقول لنا ابعدوا، المرض ده خطير جدا. فتاره يصف الله سبحانه وتعالى الانسان المتبع لهواه بالضلال، قال تعالى: ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. اسوأ شيء ان هدى ربنا قدام عينيك وانت تسيب هدى ربنا وتمشي في طريق الضلال. قال الله عز وجل: ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. شوفوا دايما اقتران الضلال مع اتباع الهوى. قال الله سبحانه: وإن كثيرا لا يضلون الناس، لا يضلون بأهوائهم بغير علم. ولما ربنا أراد أنه يصف من يتبع الهوى قال: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث. وصفه الله بالظلم، ده انسان ظالم. ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين. ويصفهم الله عز وجل بالكبر: افكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم. ووصفهم الله عز وجل بالجهل وعدم العلم، قال تعالى: ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. خطر كبير قوي ان انا ابقى متبع هوايا، خطر كبير ان الانسان من يكون متبع لهواه. طب يا ترى ايه مجالات اتباع الهوى؟ هل الهوى في مجالات مثلا الناس بتتبع فيها هوا؟ طبعا. اول مجال من المجالات في الاتباع، احنا بنتبع مين؟ احنا بنتبع مين؟ احنا في الفان دي، الاحتفال بيوم التخرج بعد سنين طويله اديناها في التعليم واديناها في الدراسه، يا ترى البنت اللي لبست تيشيرت ابيض وراحت على شط ساحلي مع صاحبتها واصحابها ونزلوا يلعبوا في الارض اللي هي مليانه صابون ويتزحلقوا مع بعض واولاد وبنات مع بعض وماسكين مسدسات الميه ومسدسات الالوان ويرشوا على بعض، وهي لما جسمها بقى مليان ميه جسمها اتجسد قدام الناس، وهزار وضحك ورقص وغنى كل ده قدام الشباب. السؤال ده هدى من الله ولا ده ضلال؟ والسؤال، هل هكذا يعني استقبل نعمة ربنا سبحانه وتعالى عليا؟ فقد يكون اول طريق من الطرق. احنا بنتبع مين في الفان داي بتاعنا؟ بنتبع مين في حفلات زواجنا؟ بنتبع مين في يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا يا جماعة بعد إذنكم، إيمانكم الحقيقي إن يكون هواكم تابع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، إن يكون الهوى تابع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به. قد يكون الهوى في الحكم وإحنا بنتحكم في مجال معين مثلا، فهنا بتظهر بالفعل مسائل اتباع الهوى. مشكله بين اتنين، واحد منهم قريب منك والتاني بعيد عنك، واحد منهم قريبك والتاني مش قريبك. قال الله عز وجل لداود: يا داود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. من مجالات اتباع الهوى، مجالات اتباع الهوى في العلم، في العلم انه يكون المسيطر عليا في اختياراتي وفي اقوالي مش العلم، مش الدليل، وانما المسيطر علي الهوى، المسيطر علي الهوى. للاسف للاسف والله، شوفوا انا تخصصي، انا قعدت سنين عمري كلها ادرس فقه من اولى اعدادي لحد ما خلصت جامعه، 3 سنوات اعدادي و4 سنوات جامعه، وقت ما كان الازهر فيه 4 سنين ثانوي، و4 سنين جامعه، ادي 11 سنه. وبعد كده تخصصي في الماجستير وتخصصي في الدكتوراه كان في الفقه. ولكم ان تتخيلوا ان النهارده واحنا عمالين نبص كده على الخلافات اللي بتطرح على الفيسبوك والكلام ده، لا نجد والله من يؤدي الفقه للناس علشان يوصلهم للناس. لا، الفقه اصبح مكايدات سياسيه او مكايدات حزبيه، احزاب بينها وبين بعض، اصل السلفيين قالوا، اصل الاشاعره قالوا، اصل اهل مش عارف مين قالوا، اصل مين قالوا، لا يمت الكلام بتاعهم اصلا لعلم ابدا، وانما هو محض اتباع هوى. فهو عايز مثلا اديكم مثال في اتباع الهوى، هو عايز ينصر مذهبه. السلفي يقولوا ان الانسان لما يجي يصلي يحط يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، عملا بحديث وائل بن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع يمينه على يساره على صدره في الصلاه. التانيين يقول لك لا، يقول لك لا، امال ايه؟ يقول لك الامام احمد كره ذلك، ويستدلون بحديث ضعيف يروى عن علي انه كان يضع يديه تحت، يقول انه امرنا ان نضع ايدينا تحت السره. ونبدا بقى ايه، احنا نسينا تماما ان المساله قضيه علميه بحته. لا، ازاي بالمساله دي اطعن في السلفيين، وازاي السلفيين يبدعوا الاشاعره في المساله دي، رغم ان الامام احمد رحمه الله عليه لما سالوه عن وضع اليد في الصلاه قال ان عايز يحطها على صدره يحطها، فوق السره يحط، تحت السره يحط، الامر في ذلك واسع، وبكل فعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. امال التبديع من هنا والتبديع من هنا كان سببه ايه؟ اتباع الهوى. ده اتباع هوى محض، والله العظيم اتباع هوى محض. الشافعي، واحنا كنا شافعيه في المدرسه، في المعاهد، في الازهر، في الدراسه، احنا درسنا ان لعاب الكلب نجس، ان لعاب الكلب نجس، وان لعاب الكلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم طهروا ان احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله 7 مرات اولهن بالتراب. ده احنا درسنا كده. انما يجي النهارده واحد بقى متبع لهواه يقول لك لا هو مش نجس. يا ابني انت درست ان هو نجس والنص الحديث ان هو نجس اصلا، يقول لك لا اصل يجوز ان انا مش عارف اعمل ايه. وتشوف والعياذ بالله بعض الصفحات تدور عن، مش ان هم يعلموا الناس دين ربنا سبحانه وتعالى، لا، هي مكايدات كيد النساء زي ما بيقولوا. الاغاني حلال، ويطلع يكتب فتوى مش عارف من دار مش عارف مين او من مكان فين، اصل الاغاني حلال، الرسم اصل الرسم حلال. طب هو يعلم من دين الله ان هو الرسم حلال؟ هو يعلم من دين الله عز وجل ان رسم ذوي الارواح محرم؟ طب انت كتبت ده ليه؟ ازاي؟ اتباع الهوى. طب انت ازاي تطلع النهارده تقول اصل مش عارف، يعني اصل الكلب ممكن نربيه؟ طب ما انت عندك، انت درست النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا الا كلب صيد او كلب حرث الا نقص من كل يومه قراط. انت ذات نفسك ما درستش في ماده الحديث في ثالثه اعدادي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان جبريل واعد النبي صلى الله عليه وسلم فامتنع جبريل من دخول البيت، فلما قابله النبي صلى الله عليه وسلم قال له جبريل: ما منعنا ان ندخل الا كان في بيتك كلب. وانت تقول لي الناس هاتوا كلاب وربوا كلاب وتربيه الكلاب حلال مباحه؟ هو ده اسمه ايه؟ ده اسمه اتباع للهوى، اتباع للهوى. من مجالات اتباع الهوى مجال المعصيه، نسال الله سبحانه وتعالى السلامه والعافيه، واحنا اتكلمنا عليه بالتفصيل في الدرس. طيب يتبقى عندنا بقى جزئيه مهمه جدا او جزئيتين مهمين جدا، ما هي اسباب اتباع الهوى وازاي نعالج اتباع الهوى؟ ده نعرفه ان شاء الله في الدرس الجاي، لان انا طولت عليكم قوي النهارده. في الدرس الجاي ان شاء الله نتكلم على قضيه ايه الاسباب اللي توصل الانسان انه يكون متبع للهوى، وازاي نعالج هذا المرض. ناخد الدرس الجاي ان شاء الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا، هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.